الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين. في شيء فيما سبق؟ بينهم بين الخوارج، بينهم عموم وخصوص. فالبغاة خوارج، ولا يلزم كون الخوارج بغاة، يعني ممكن إيش أنه يكون خارجي ولا يبغي باعتبار الخروج. فكأن الخوارج أوسع عقائد من البغاة. البغاة عندهم فقط هذه الخاصية، مع أن إيش أن هذه الخاصية هي أصل اعتقاد الخوارج، لأن أصل اعتقاد الخوارج الذي أجمعوا عليه هو وجوب الخروج على أئمة الظلمة. ولذلك بعض الناس يقصر فهمه ويقول إيش أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة. نقول لا، هذا ما هو محل اتفاق عندهم، هذا محل خلاف. محل الاتفاق عندهم وجوب الخروج على الأئمة البغاة، أما مسألة الكبيرة محل خلاف عندهم، منهم من لا يكفر صاحب الكبيرة، وإن كان إيش جمهورهم على التكفير، لكن إيش لا يلزم من كون الخارجي أنه يكفر بالكبيرة، لكن اشتهروا في هذه المسألة. فكل باغي يكون من الخوارج، ولا يلزم أن الخوارج هم البغاة. يمكن أنهم عندهم هذه العقيدة راسخة لكنهم ما يخرجون بها. واضح. وذلك الشيخ محمد حتى في شرحه على الممتع قال باب قتال البغاة، وذكر أنهم هم الخوارج. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هي العقد الذي يتخذه الإنسان على نفسه بأي صيغة كانت، لكن إيش الصيغة الشرعية أن تكون بالله أو بصفة من صفاته، يعني باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال: لا تنعقد اليمين. هذا دليل على إيش؟ على أن الأيمان جمع يمين، إلا بالله. واليمين تكون إما على غلبة الظن، فهذه لا يؤاخذ عليها الإنسان، وكذلك ما كان لغوا وهو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، وهذا لا ينعقد به يمين، وهو المعني بقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال في آية البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لأن اليمين بغير الله أولا لا تنعقد، وثانيا هي شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. تعالى يا عبد العزيز. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: أو اسم من أسمائه، يعني اسم من أسماء الله، والرحيم والحليم، أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. أمانة الله جائزة، لكن لا تضيفها إلا إلى الله عز وجل، أما إذا أضافها لمخلوق فهذا شرك ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فقد فليس منه. وهذا يظهر لنا إيش خطأ كثير من الناس لما يقولون إيش أمانة افعل كذا، وأشد من هذا الحملة اللي قالوا إيش أمانة وأنا وياكم، أمانة أنا وياكم. أظن كان في محاورة بتيش المخدرات أو غيره. قال: وإن قال يمينا بالله أو قسما، يعني قسما بالله أو شهادة انعقدت، وتنعقد بالقرآن وبالمصحف. يعني إيش؟ لو حلف بالقرآن. لماذا قالوا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، لأنه كلامه. وبالمصحف المقصود به ما في المصحف من كلام الله. قال وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، وهذا محل خلاف، هل التوراة من كلام الله أو ليست من كلام الله؟ الصحيح أنها من كلام الله، لأن هذا الأصل. وذلك قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كانوا فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. فنسب الكلام الذي في التوراة إلى الله عز وجل. قال ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة، يعني يحرم الحلف بأي مخلوق، سواء كان هذا المخلوق له مكانة عند الله أو لا، كالأنبياء والكعبة والملائكة. قال فصل وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء، أحدها كون الحالف مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. الثاني كونه مختارا، يعني ليس مكرها. الثالث كونه قاصدا لليمين لا لغوا. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بغير قصده أو بغير قصد، هذا ما تنعقد، لأن هذا يعتبر إيش؟ من لغو اليمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها كبلا والله ولا والله. مثلا يجيك واحد يقول لك إيش؟ ما رأيت زيد؟ لا والله ما رأيت. هذا اليمين ما تقصدها، لكن تجري مع لسانك. قال كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الرابع من الشروط كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض، يعني أنت تحلف على شيء مستقبل، هذا هي اليمين. أما الشيء الماضي هذا ما هو يمين، هذه تكون إيش؟ يمين غموس، لأن اليمين الغموس هي التي يحلف عليها الإنسان وهو يعلم كذب نفسه. مثلا كان تقول والله لا أفعلن كذا أو لا أزورن سعيد، هذا هي اليمين. أما ما سبق تقول والله ما زرت سعيد، هذا إما أنك صادق ولا كاذب، هذا ما فيها يمين، إما أنك صادق في ذلك وإما أنك كاذب، وهذا يمين غموس. قال بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه، يعني إذا كان صادقا. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه، الحنث بمعنى إيش؟ الإثم والوقوع، بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا الذي يوجب الكفارة. فإن كان عين وقتا تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. فإن قال والله مثلا والله لا أشترين سيارة زيد اليوم، انتهى اليوم ما اشتراها، هذا يحلف. لكن قال والله لا أشترين عبد زيد، ما قيد بزمن، فهذا ينتظر حتى يموت عبد زيد، لأن إذا مات علمنا أنه إيش؟ لن يستطيع شراءه. قال وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا، أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك. لماذا؟ لأنها علقها بالمشيئة، وإرادة الله بمعنى مشيئة الله. يعني إن قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا، يعني قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فهذا سواء فعل أو لم يفعل معلش، لأن علقها بالمشيئة. أو قال والله لا يفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعلن كذا إن أراد الله، أو والله لا أفعلن كذا إلا أن يشاء الله، واتصل به لفظا أو حكما. لفظا كان يقول إن شاء الله، حكما كان يقول والله لا أفعلن كذا ويعطس ثم يقول إن شاء الله، هذا يقول في حكم الاتصال. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة أتت بشق ولد، فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، قال بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فصل. هذا الفصل في أنواع الأيمان. قال ومن قال طعامي علي حرام، أو قال إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم. يعني الطعام لم يحرم، لم يحرم الطعام، وعليه إن فعل كفارة يمين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أطعم ذلك أبدا، لما إيش قالوا أن نجد منك ريح المعافري. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، نسأل الله العافية، هذا كأنها إيش حلف بغير الله، فالحلف بغير الله. عليكم السلام. يا مرحبا. سلام. فالحلف بمثل هذا نسأل الله العافية، هذا حلف بغير ملة الإسلام، وهذا ما يجوز للإنسان أن يحلف. هو قال إيش؟ ومن قال هو يهودي، لا يريد أن يأتي بالضمير المتكلم هو أنا، من باب إيش دفع الإنسان عن نفسه هذه الألفاظ المستقبحة. ولذلك لما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله على عمه أبي طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله، فكان آخر كلامه أنه قال أنا، لكن الرواة إيش يقولون، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. قال أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه، أو ترك ما أثيب ما أثبته. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلفا فكذبة لا كفارة فيها. وهذا يقع في كلام بعض العامة، حالف أنا حالف، هو ما حلف، أما أنه صادق ولا كاذب، يقول هذا ما في كفارة. فصل. وكفارة اليمين على التخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا، يعني التتابع فيها وجوبا، لأنه في قراءة لابن مسعود قراءة صحيحة أنه قال في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. قال إن لم يكن عذر كسفر أو مرض، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، الرقيق المملوك الذي عليه كفارة يمين لا يملك إلا إيش إلا الصوم، لا لأنه ما يملك إيش إطعام عشرة مساكين، ولا يملك كسوتهم، ولا يملك تحرير رقبة، فليس عنده اللص. قال وعكسه الكافر، لو أن كافر عليه كفارة يمين وأراد أن يكفر، كان يكون كافر تحت حكم المسلمين وألزموه بأن يكفر عن هذه اليمين، فقال إيش؟ نقول ليس له الصيام، له أن يكسو أو يطعم أو يعتق، وإخراج الكفارة قبل الحنث أو بعده سواء. ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة ما لم تتنوع، يعني إذا كانت اليمين واحدة لو حلف مئة مرة كفارتها واحدة، إلا إيش أن تتنوع أو يكفر. باب جامع الأيمان، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، هذا الأصل أن اليمين ترجع إلى إيش؟ نية الحالف. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغداء غيره إن قصده. جاء واحد وقال لك تغدى عندنا، قلت لا والله أنا أصلا والله ما تغدى، وأنت بنيتك أنا ما تغدى عندك، هذا ما يحلف لو تغدى عند غيره. قال أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم، قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. وإن ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حانثة ولو لم يراها، يعني إيش؟ لأن نيته ما هو قصده أنه يراها بعينه، يعني أنه رؤية علم. فصل. فإن لم ينوي شيئا أطلق اللفظ بدون نية، هذا يؤخذ بلفظه. قال رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يرجع إلى سبب اليمين والمهيج لها. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، يعني ترك شرب الخمر، لم يحنث في الجميع. لماذا؟ لأن المهيج له دور في هذا اليمين، هو لما قال إيش لا أقضين زيد، والله لا أقضي دينك اللي بكرة، وقضاه الليلة، ما نقول تعال عليك حنث لأنك أنت قلت بكرة غدا وأنت قضيتها اليوم، هو مقصوده إيش؟ إنه يستعجل في القضاء بحيث إنه ما يأخر أكثر من الغد، هذا مراد. وكذلك لو قال إيش والله ما بيع هذه السلعة إلا بمئة وباعها بمئة وعشرين، هو مقصوده إنه ما يبيعها يعني بأقل من هذا المئة. قال فصل. فإن عدم النية والسبب رجع أو رجع إلى التعيين، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذا فدخلها وقد باعها صارت الزيد، أو وهي فضاء هدمت، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنيث في الجميع. لماذا؟ لأنه لم يقصد بذلك السبب والمهيج، إنما قصد عينه، والله لا أكلم هذا الصبي، يعني عين هذا الصبي سواء صغير ولا كبير، وأصبح شيخا وكلمه نقول تحنا. إلا إذا قال لك لا، إذا قال لك لا أنا نيتي أني ما أكلمه لصغر سنه، الآن أصبح شيخا كبيرا عقل، هذا نقول خلاص إذا عندك نية. فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم،

أو آجره أو استأجره، لا بما استعاره. حلف قال والله ما أركب سيارة زيد، وركب مع إيش ولد زيد، أو ركب مع إيش عبد زيد يحنث، أو وجد سيارة زيد هذه مستأجرة. قال ولا يكلم إنسانا حالثا بكلام كل إنسان حتى يقول حتى بقوله أسكت، ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، ولا ملك له لم يحنث بدينه، لأن الدين ما هو في ملكه، ولا مال له، ولا يملك مالا حنث بالدين، لأن المال هو من الدين من ضمن ماله لكنه ما يملك. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، يعني لم يحنث. لا إن حلف لا يضربنه مئة، لأن في الصورة الأولى إيش قال؟ قال بمئة فجمعها هذا لم يحنث، أما إذا قال مئة يعني واحدة تلو الأخرى. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. وكذا البلد، إلا أنه يبرأ بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن وإن كان قصيرا، لأنه يصدق عليه حكم مسمى السفر. ويحنث به من حلف لا يسافر. وكذا النوم اليسير، ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، ولا يبيت أو لا يأكل ببلد كذا فبات، أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث. ثم قال باب النذر. النذر قال وهو مكروه، هذا الأصل، حكم النذر أنه مكروه، وذهب بعض العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريمه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل ما يعطيك شيء إلا في مقابل، فالناذر كأنه إيش بخيل، يعني إن شفى الله مريضي فعلت كذا تصدقت، يعني كأنه يقول إذا ما شفيت مريضي ما في صدقة. قال لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، يعني لو واحد يقول الله أنا حاك في نفسي إن إذا شفى الله مريضي إني أذبح شاه، يقول ما دام ما تلفظت ما يقع نذر. هذا فائدة إيش قوله إلا بالقول. وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة، يعني أنواع النذر ستة. قال أحدها النذر المطلق، مثاله قال كقوله لله تعالى علي نذر فيلزمه كفارة يمين. لله علي نذر ما عين وش ذا النذر. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله ثم يفعله، لا يقول علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا عليه إيش؟ هذا يسمى نذر مطلق، لأنه ما عين النذر إيش؟ هو ذبح، حجة، صلاة، صيام، فعليه الكفارة لأنه إيش؟ وقع فيما نذر ألا يفعله. الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان ذا إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة. يعني إيش؟ المهيج أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. يعني إيش؟ أغضب رجل وحلفها، نقول هذا إيش؟ هذا نذر لجاج وغضب. الثالث نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا بين إيش؟ الفعل أو الكفارة. الثالث نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن يكفر ولا يفعل. الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر، يعني يسمى نذر طاعة كصلاة وصيام، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو إن شفى الله مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا يسمى إيش؟ نذر طاعة. قال ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. هذا ما في كفارة، هذا يجب الوفاء به. قال فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، لأن ما يصدق عليه الله، فإن أفطر لغير عذر حرم، ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. يعني إن أفطر لعذر، لأنه إيش؟ فاته محل الشهر الذي عينه. قال ولعذر بنى، ويكفر لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا، قال أنا لله علي شهر، أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، لازمه التتابع، يعني إذا بدأه يتتابع، فإن أفطر لغير عذر لازمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، لأن الصلاة قائم أفضل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.